وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خطبة اليوم عنوانها بإذن الله تعالى محاسن الشريعة. أيها الأحباب، في دمشق في الأسبوع الذي مضى حصل حريق توفي فيه عدد من الأطفال بسبب يعني أنه تركوا مدفأة كهربائية موصولة شغالة، ولكن عندما اجت الكهرباء كانوا الأطفال نائمين وحصل ما حصل. نتعاطف مع والدي الأطفال، نسأل الله عز وجل أن يملأ قلب الوالد والوالدة بالرضا الكامل والتسليم الكامل للقضاء والقدر. يا أحباب، هذه مناسبة أن أذكر لكم، أن أروي لكم أحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها محاسن هذه الشريعة. فالرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لنا: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. الآن نقيس بدل كلمة نار نقول كهرباء. نعم. الحديث الثاني أيضا: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. والحديث الثالث أيضا: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم. أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة التي أردت أن أقولها لكم أيها الأحباب، هذه الأحاديث التي سمعناها منذ لحظات توضح لنا محاسن هذه الشريعة أيها الأحباب، عظمة هذه الشريعة، هذه الشريعة التي إنما أنزلها الله سبحانه وتعالى من أجل العباد، من أجل مصالح العباد ورحمة بهؤلاء العباد. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يفكر أنه يريد أن يكف الأذى الذي يمارسه كسرى بحق الفرس، وأن يكف يد قيصر الذي يؤذي الرومان، يريد أن يكف أذاهما عن الناس، في نفس الوقت كان يفكر حتى في هذه الأمور البسيطة التي تخص بيوتنا وعائلاتنا. يعلمنا كيف تكون الحياة مثل الوالد تماما. يعلمنا سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام مثل الوالد تماما، يعلمنا: إياك أن تفعل كذا فهذا يضرك، افعل كذا فإنه جيد، انتبه لهذه المسألة. نعم نعم أيها الأحباب، نعم يا أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنما هو مثل الوالد تماما، يعلمنا. في كل يوم يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الأحباب، لطالما أننا سمعنا هذه الأحاديث النبوية الشريفة، يعني لا أريد أن واحد يقول لي طيب نحن أصلا ما عندنا كهرباء، شو عم تحكي أنت؟ أصلا ما عم تجي كهرباء يعني؟ نعم، ولكن اليوم نريد أن نتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من أجل اليوم وإنما من أجل حياتنا كلها. الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام يعطينا قواعد في هذه الحياة. انتبهوا، هذه الكهرباء والمياه والهواتف، كل هذه موارد موجودة بين أيدينا، يجب أن ننتبه ونحن نستعملها وأن نحسن استعمالها. خلاصة الأحاديث التي سمعناها الآن قبل قليل أنه أيها الناس يعني انتبهوا، إذا أنت أردت أن تنام لا تترك الصوب يا شغالي. هكذا سيدنا رسول الله حريص علينا. كيف يكون والدك حريصا عليك غاية الحرص، وكيف يكون قلب الأم مليء بالحنان والرحمة لأولادها؟ هكذا أيضا قلب سيدنا محمد صلى الله على محمد، ذلك هو حريص علينا في كل مسائل حياتنا، حتى في هذه المسألة البسيطة. يا جماعة، يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أردت أن تنام، إذا في صوب يا شاغالي اطفيه قبل ما تنام. فإذا أنت امتثلت ستكون استفدت مسألتين. المسألة الأولى أنك امتثلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفدت في حياتك المعيشية مسألة نافعة، وهي مسألة طبعا يا أخوان نحن واجبون أن نتخذ الاحتياطات، ومع ذلك أنتم تعلمون لو أحيانا يقع القدر، ونحن لدينا اعتقاد راسخ بالرضا الكامل بالقضاء والقدر، ولكن هذا لا يعفينا من اتخاذ الأسباب. ولو أننا نمتثل دائما لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتفع دنيويا وننتفع أخرويا. هذا هو الإسلام أيها الأحباب. وإذا أردتموني أن أتحدث إليكم عن جمال هذا الدين، فهذه مسألة من المسائل. أحد الصحابة قابله رجل من يهود، قال له مستهزئا وساخرا: نبيكم يعلمكم كل شيء، حتى يعني مسألة الخروج لقضاء الحاجة. قال له ذلك الصحابي ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، قال له نعم، حتى قضية قضاء الحاجة يعلمنا إياها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وراح يعدد له: نهى رسول الله أن يبول أحدنا في الماء الراكد. هذه الحماية للبيئة. الآن الدنيا كلها، الكرة الأرضية في 7 مليارات إنسان، كلهم يتحدثون عن البيئة، موضوع البيئة وحماية البيئة. فالرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول أنه إذا كان والله يعني نهر الفرات أو بردة كما كان في الماضي، لو أن الإنسان بال فيه ليس مشكلة، ولكن عندما يكون نهر رقيق أو بركة رقيقة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبول في مثل تلك الأماكن، لما ينتج عنه من ضرر. محاسن الإسلام وجمال الإسلام وعظمة الإسلام. هذا الحديث قبل 1400 سنة قاله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الآن هناك أحزاب كبرى في العالم شعارها حماية البيئة. أيضا قال له الصحابي: ونهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول أحدنا في ظل شجرة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله على سيدنا محمد. نهى أن يبول أحدنا في ظل شجرة لما في ذلك من أذى للناس وللبيئة كلها. ظل الشجرة الناس يأوون إلى ظل الشجرة لكي يجلسوا، أفأنت تأتي لكي تبول في ذلك المكان وتنجسه؟ لا يرضى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، في هذا الباب أحاديث كثيرة لكي لا نؤذي الماء الذي نشرب منه، ولا نؤذي ظل الشجرة، ولا هكذا هو الإسلام، هذه محاسن الإسلام، وهذا جمال الإسلام، وهذه عظمة الإسلام. اللهم زدنا تمسكا بالإسلام. هذه تعاليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبول الرجل في ظل شجرة، ونهى أن يبول في الماء الراكد، ونهى عن الاغتسال في الماء الراكد الدائم، الدائم يعني الراكد. هذه الأشياء التي أسوقها لكم اليوم أيها الأحباب، إنما أسوقها لكي نزداد تعرف على جمال هذا الدين وعلى محاسن هذا الدين. اللهم زدنا تعرفا وعلما بمحاسن هذا الدين وبجمال هذا الدين. إلهنا مولانا رب العالمين. هناك مسألة ثالثة وهي الخاتمة إن شاء الله. الإمام الشافعي رضوان الله عليه، إمام الأئمة وبدر التتمة هكذا سموه، قال لنا مسألة بسيطة فرعية جدا، مسألة فرعية جدا في الوضوء، ولكنها جميلة جدا يا أخوان، والله مسألة تأخذ بالعقول. ماذا قال الشافعي؟ قال الوضوء عندما تتوضأ، هذا ماء الوضوء التنشيف، أن يجفف الإنسان يديه أو وجهه من الوضوء، قال هذا الأمر يعني غير مستحب، لأن قال الشافعي لأن ماء الوضوء ماء بركة، لماذا تريد أن تجفف يديك ووجهك؟ لا تفعل، لا تجفف وجهك ولا يديك من ماء الوضوء، لأن هذا الماء ماء بركة. ومع ذلك قال الشافعي إلا إذا كان دنيا الوقت زمهرير وسقيع وربما ينتج أذى، ساعتها نشف يديك ونشف وجهك لكي لا يحصل ضرر. هل هذه هي شريعة الإسلام؟ يا لها من شريعة جميلة وعظيمة، يا لها من محاسن، شيء جميل. ننتفع بهذه المسألة بجزئية صغيرة جدا، وهي أنه مثلا في المساجد وخاصة يوم الجمعة يا أخوان بنحط بنعلق بشاكير نحن عند الموضة، فإذا كان الدنيا شتاء وأحدنا مصاب بالزكام واستعمل هذه المناشف البشاكير، العدوى سوف تنتقل إلى 10 أو 20 أو 30. لذلك إذا كنا نستطيع أن نتجنب تنشيف الوجه في البرد إذا لم يكن سقيا طبعا، يعني نحن نحمي بعضنا البعض، وإلا هذه مناشف في الشتاء إذا كان إنسان أصيب بالزكام سينتج ضرر كبير للناس، ستنتقل العدوى. إذا الالتزام بكلام الإمام الشافعي ليس مسألة دينية فقط، بل والله فيها منافع دنيوية عظيمة جدا. ينبغي أن لا نأخذ هذه المسائل بالمزاح والتسلية، بل يجب أن نأخذها بالجد، مسألة جدية. قال الشافعي أنه لا يستحب أن نشفف وجوهنا من ماء الوضوء إلا إذا كان حصل خشية حصول ضرر. إذا أخذنا هذه المسألة يا أخوان بطريقة جدية ننتفع كلنا والله، ورضي الله عن الإمام الشافعي. هذه المناشف في لحظة من اللحظات تصبح مصدر ضرر. إذا واحد فقط مصاب ممكن أن يعدي جميع الناس. الذي أردت أن أقوله يا أخوان، انظروا إلى محاسن الشريعة. الشريعة مصلحة كلها ومنفعة كلها. الشريعة دائما حريصة على منفعتنا، على صحتنا، على سلامتنا. لذلك نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الشريعة التي نزلها على قلب سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا تمسكا بالإسلام، اللهم زدنا تمسكا بالقرآن، اللهم زدنا تمسكا بسنة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله استغفروا الله.